ماما حني علي يحبس هم القبر والجرح لسه جديد الخليطة بتزينب الخليطة بتزينب لكن انا باخذ الدوا علي نار الهوى الهوى بتزيد يا توصفي لي دوا يا يما يا توصفي لي دوا يا يزين يا تتركي في العيادة وحيد الخلي تضحك يا ليلى لكن انا ببكي ليله العين لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لك الحمد على محمد لبيك ربي وسعديك لك الحمد على محمد من بدي بدي البدي كتب على سقف العرش لا إله إلا أنا الله ويكملها بمحمد ولما أمر الملائكة بالسجود لآدم سجدوا إلا إبليس قال كيف وأنا من نار أسجد لبشر من طين قال واعلموا أن فيكم محمد كان كما كان عجل آدم بين الماء والطين وكان كما كان ولا كان ماء ولا طين بعثت رحمة للعالمين يا محمد وعند سدرة المنتهى رأى ما رأى ما كذب الفؤاد ما رأى والله ما رأى غير محمد آدم آدم أبو البشر صحيح لكن انت من بني البدر نقطة نور على سقع عرش الرحمن يا محمد وموسى كان كلم ربنا لكن ما اخترقش الحجاب زيك يا محمد سليمان وداود قالوا الحديد والهوى والنار والإنس والجان لكنه ما هداش الوجود بالحب زيك يا محمد ولما سجدت الملائكة لآدم أبدا ما كانش السجود لك يا آدم ده كان السجود لمحمد واقف على الباب يا عمي يا علمي بقول الله وقلبي محمد رضيت بالله ربا اسلامني رضيت بالله ربا وبالاسلامني وسيدنا محمد سيدا ورسولا بالله ربك وفيه بالإسلام دينك أتيت بالله ربك وبالإسلام دينك وسيدنا محمد أنا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد سيدا ورسولا بالله ربك وبالإسلام دينك وسيدنا محمد الله نبيا ورسولا رسول الله الله جل للأمة حمى على الصراط عدا من الهلك نجا على الصراط عدا من الهلك نجا أبو الزهر البتول كده كده كده يا هادي يا هادي علي بجرحين علي بجرحين يا بياب السباع وصفوا له الدواء حل علي بجرحين علي بجرحين علي بجرحين يا ضيب السماع وصفوا له الدواء حل منها قلت اه يا عمي يا عقاد في الجسم السليم تنحل منها قلت اه في الجسم السليم تنحل والله ما حد حامل الهم في الدنيا غيرك يما يما والله ما حد حامل الهم في الدنيا غيرك يا الله غيرك يا يلا السلامة على اللي كلامه واستريجان تنحل عرف العزوز عرف العزول عرف العزول صبابتي عرف العزول أبا يبا يبا يبا صبابتي فتا ألم نعلم هالي والحب فتا ألم وذاك لحال وذاك لحال يدعي لحالي لحالي تارتك وتندم وتندم وتندم فما كان يدري فما كان يدري خش خش ما كان يدري يدري قبل ما حتى أصيب أصيبك يا نهى وتهدم وتتحي وتتحي تحن إلى المهان المهالك روحه وبدت تحن إلى المهالك روحه من قبل اللقاء من قبل اللقاء ثم انتشر كأن شهد الليل يا أبا العالمين أحمد يا أحمد يا أبا العالمين يا شهاب الدين يا أبا العلم شهاب الدين ساكن بمعطيدة يا قديم الطريق بلال والحب يا قديم الطريق ساكن أرض البطاع شارب السم أقدام أنا اللحد وانت السلام عمي ارفع عمي ارفع شهد الليل يعشق عينه وراه يسق وراه يسق يسقط من مدامعه الدمى من مدامعه الدمى Yeah. ملكا قلبي وملكا روحي وملكا قلبي وملكا للروح. يا روح يا روح والقلب اتني يوما بوصلي يوما بوصلي بوصلنا علني بوصلنا علني أجد الحمى أجد الحمى أجد الحمى أبا علني أجد الحمى. القلب لا يغفو القلب لا يغفو لغيرك عزة القلب لا يغفو لغيرك عزة لغيرك عزة وأراه لي للوعد المقدر المقدر أسلم المقدر أسلم. العين لم تبصر العين لم تبصر سواك محبة. العين لم تبصر سواك محبة أدمنت العمى أدمنت العمى أدمنت العمى أهواك بهوى أهواك أنا بهوى أهواك يا حبيبي بهوى أهواك والأيام أهواك والأيام. سيدنا النبي ما هو أهواك والأيام. تشهد لوعتي تشهد لوعتي وكأنني بك قد ولدت ولدت متيما ولدت متيما. ما حيلتي والصبر يعلن عجزه والحب في قلبي تحكما. يقول الإمام يقول الإمام يقول الإمام طولي في السماء طولي في السماء في السماء ضربي الكون في قبضتي الأولياء خدمي الكون في قبضتي والأولياء خدمي. أنا الريفة أنا الريفة سل عني سل عني وعن هممي. سل عني وعن هممي لينبيك عني لينبيك عني. ما قد قلته ما قد قلته خمير لا كالهنا يا مريدي لا كالهنا الهنا يا مريدي رؤية الهنا يا مريدي لا تخف أبدا أبدا أبدا لا تخف أبدا واشطح بذكري اشطح بذكري ما بين البين والعالمين ما بين البين والعالمين في حالة البعد في حالة البعد أنا روحي كنت أرسلها كنت أرسلها تقبل الأرض تقبل الأرض الأرض عني وهي نائبتي دولة الأشباح هذه دولة الأشباح يا حضر يا حضر فامدد يمين امدد لي يمين كي تحظى بها شفتي أنا أبا العالمين يا أحمد يا أحمد يا أحمد أيوة أيوة أيوة والحب وأصغى لصوتي عجلة أغرب ذوقي حين ترك سطينتي Oh, بناري أصطلي في محبتي بديري برهبان بقسيس حضراتي بديري برهبان بقسيس حضراتي دخلت عليها دخلت عليها أنا بعد ما أنا بعد ما كنت راهبا كنت راهبا زمر للشماس زمر للشماس ليلة دخلتي ليلة دخلتي قسما بذاتي قسما قسما قسما قسما بذاتي قسما قسما قسما قسما قسما بديني قسما قسما بذاتي قسما أنا والمقام وردبتي لو بحت نفس أنا لو بحت نفس نفسا لنجلت نفسا لنجلت نفسا لنجلت أنوار حضراتي أنوار حضراتي وأحييت كل العالم كل العالم بنظرتي قلت أنا الداعي وقلت أنا الداعي ومن إجابتي ومن إجابتي وجدت هواكم وجدت هواكم هواكم قاي هواكم قاي منذ نشأتي